حتى لو كان هذا متجها الى ان يزوجه فمن المحرمين، ثم هو بعد ذلك بالخيار لانه سيدخل على بصيره. على كل حال يستثنى من الغيبة وهو ذكر الرجل بما يكره إيش لفظ إلا إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم في دليل، ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجد مثلا يقول فلان وفلان سيجوا الحفظ، فلان وفلان كذوب، فلان وفلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. إذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التغلب والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظنك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هندا بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وولده، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكر وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التولي المتشفي. وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله؟ صديق لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز بعموم قوله تعالى لا يحب الله جاه بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال في كذا قال في كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرع بالأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الله عنك. توسع الناس في الاستنابة في الحج، فما هي الطريقة السليمة؟ أرجو بيان ذلك بوضوح. بارك الله فيك. توصل الناس بالاستناب الحج امر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعا، وذلك ان الاستناب في النفل في جوازها روايتان عن الامام احمد. روايه ان الانسان لا يجوز ان يستنيب احدا في النفل ليحج عنه او يعتمد عنه، سواء كان مريضا او صحيحا، وما أصدر هذه الرواية بالصحة والقوة، لأن العبادات يقدم من المكلف أن يقوم بها بنفسه حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما أحسن. وأن ترى الفرق بين إنسان يحج نفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه. الثاني ليس له حق من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله عز وجل، وكأنه عقد صفقة بيع وكل فيها من يشتري له أو يبيع له. وإذا كان مريضا وأراد أن يستنيب في النفل فيقال هذا لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة من الاستنابة في الفرق فقط. والفرق بين الفرق والنفل

الحق مما يقول العالم. ثانيا بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أقوالا عن العلماء الذين تقبل فتواهم ويدعو الناس بها، هؤلاء ينقسمون يعني إلى أقسام، منهم سيء القصد، سيء القصد يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يكفيه الناس، عرفت؟ فيشيع هذا عن العالم الفلاني، مثل أن يقول قال فلان بأن الحجاب بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب، فيشيعه لأنه يريد أن لا تستر المرأة وجهها، لكن لو قال إن نحوت أنا أو قال فلان ممن لا ينفق به ما قبل، فينسبه إلى عالم يقبل القول، هذا واحد. فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه ايش؟ اثبات روحيه، لكن غرضه اثبات القول وقبول الناس به. ثانيا ان يكون غرضه سيئا بالنسبه للعالم الذي نسب القول اليه حتى يشوه سمعته بين الناس ويقول هذا العالم يقول كذا وكذا، كيف يصدق؟ كيف يوثق بقوله؟ وما اشبه ذلك. ومعلوم ان الناس اذا راوا قولا شاذا منكرا انهم سوف تهتف ثقتهم بهذا العالم. اذن هذا الناقل عن العالم قصده سيء، اما ان يكون قصده على الوجه الاول اثبات ما يريده من القول السيء، واما ان يكون مراده ايش؟ تشويه سمعة العالم حتى لا يسأل الناس به. ثالثا قد ينقل الإنسان القول عن العالم وهو صادق أنه قال بالعالم، لكن أخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم، فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل، لأنه لم يحسن التعبير مثلا. ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالحكم ما أسمع، فينقل الإنسان عن هذا العالم نقلا خطأ بناء على إيش؟ بناء على سؤال، حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم. رابعا أن يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال، لكن الناقل يفهم الجواب خطأ، فيكون الخطأ في فهم السائل لا في عرضه السؤال، بل خطأ في فهم الجواب، فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه فيحصل بذلك الخطأ. فهذه أربعة أشياء كلها من أسباب القول، من أسباب النقل عن العلماء. ولهذا قلت لك في الأول إذا نقل عن عالم يوثق بعلمه أو لم ينكره الإنسان، فالواجب إيش؟ الاتصال بهذا العالم والتفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيب الشيخ شخص يخرج الشرائع خارج الحرم أيام التشريق يزور قريب له فينكث عدة ساعات ينكث عدة ساعات ويرجع، لا حرج فيها. يعني لو خرج الإنسان الحاج في أثناء الحج إلى خارج الحرم فلا بأس عليه، لكنه إن كان قبل التحلل الأول فهو باطل على إحرامه، وإن كان بعد التحلل الأول والثاني فمعروف أنه جائز، يجوز له حتى إجماع امرأته، وإن كان بين التحللين جاز له كل شيء إلا نعم. فضل الشيخ عبد الله، رجل يسأل وهو يعمل في مصرف مركزي لدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو فك الأموال اللازمة للدولة

إن كان يستطيع أن يصل إلى حكم نفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة وإلا وجه وكتب النصيحة ووجهها وأعطاها من يصل إلى الحاكم. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله، ما السنة في المولود؟ فإننا نسمع سننا ولا ندري ما صحتها. وش سنة؟ مثل حلق رأسه. حلق الرأس والعنام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحلق ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حادث لا يوجد في الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الرأس. فإن لم يوجد فأرى أن لا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن وزن شعري من الفضة. الله مشي مشي. وهذا الشيخ رجل يسمع عن الإسلام وهو غير مسلم، ويعرف أن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن هناك إله واحد، ولكن يرى من ظاهر المسلمين أنهم هذا ما يصل إليه أنهم شرسون وأنهم قتالون وأنهم هكذا، وأن نبيهم هكذا، هذا ما يسمع، ولكنه يؤمن بأن هناك إله واحد، فما جزاء هذا الإنسان يوم القيامة؟ هذا كافر، ما دام لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. والواجب على من أراد الإسلام حقيقة، يعني إرادة حقيقية، أن ننظر في تعليم الإسلام وتوجيهات الإسلام لا في المسلمين، لأن المسلمين عندهم معاصي متنوعة، حتى أن بعضهم عنده الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله، تحقيقا لقوله تعالى لتركبن سنن من كان قبل، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. جحر الضبط معروف أنه مسعرج ليس مستقيما، حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق المتعرج الذي ليس مستقيم لدخلتموه. فالواجب أن الإنسان الذي يريد حقا أن يصل إلى الإيمان بالله عز وجل أن ينظر إلى الإسلام نفسه لا إلى المسلمين. أما المسلمون فكما ترى الآن فيهم الكذب والغش والزنا واللواط والسرقة والربا والشرك والعدوان إلى حق، فانظر إلى هؤلاء. ثم هذه الأوصاف أيضا ليست عامة في كل المسلمين، بل في أناس المسلمين ربما لا يصادف هذا الرجل إلا من تخلق بمثل هذه الأخلاق، وتكون الضعيفة المنصورة السليمة في جهة أخرى لا أدري عن هذا الرجل. والواجب كما قلت وأكرر أن الإنسان ينظر إلى التعليم، تعليم الإسلام فقط لا إلى المسلمين. الشيخ رحمه الله، في شخص سلف شخص ما 10,000 ريال، وحال سلف شخص 10,000 ريال، إيش 10,000؟ نعم. وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة هو المسلف أو الثاني؟ إذا كان الذي استسلفها غنيا بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليه الزكاة، لأن هذه المكتبان التي تسلمهم متى شاء، وإن كان فقيرا فلا زكاة عليه. لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول يزكيها لما مضى، ومنهم من يقول يزكيها لسنة واحدة مما مضى، ومنهم من يقول يبتدئ بها حولا جديدا، والاحتياط أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى، يعني لو مضى عليه 10 سنوات يزكيها مرة واحدة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هل ورد حديث في فضل صيام أيام الحج تغير الحاج؟ إيه؟ العشر عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صومه أحتسب أرياح أن يكفر السنة التي قبله ولا شبهها. هذا ما تسأل الحجة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنه ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. من أيام العشر؟ لا لا ما في. أصح ما فيه هذا أن الرسول كان قال ما من أيام الأمر الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، ولا شك أن الصوم من الأمر الصالح. ما ضرب الشيخ في رجل توكل أحد أقاربه في جدة ومصلى على الناس قصله ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو. إيش؟ لم يحضر خاله. نعم. وإمام مسجد يبعد 250 كيلو. نعم. طيب عن الناس صلى صلاة الغائب على خاله. إيه. وما في نفس الناس كثيرين لم يصلي عليها. هل ننكر عليه الشيء يقول له لازم وإلا يكره على قصة. نقول له في وجوده. عندك دليل على هذا؟ النجاشي دليل النجاشي. ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي. وقلنا النجاشي ما بيكون في الحبشة. قال مات في بلد غير إسلام لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علم الناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير المدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. طيب إذن كيف جاءك تصلي أنت على هؤلاء؟ صلى على خالق لك الرجل. ثم إن الصلاة أيضا الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلى عليه في بيتك مع أهلك بصك تمام، لكن تبرر هذا على المسلمين الذين وراءك ما صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالق ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم وفي بلد كفر، يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا، فمن قال أنه صلى عليه وأنه بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب؟ فإن هذا الله أقلت لهذا لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. ندل الصلاة الشيخ الغائب هذا؟ نعم الغائب. إذا كان مشروع ينتجع فيه، وإن لم تكن مشروع فلا ينتجع فيه. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، رجل أوصى رجل شخص ثاني أن يشتري له جهاز، فذهب الرجل الآخر جهاز إيش؟ جهاز الكهرباء الإلكتروني، جهاز الكتروني حق تحديد الاتجاهات، جهاز في جهاز يحدد الاتجاه اللي انت موجود هنا. إيه؟ تروح في اي مكان في البر. تقريبا زي البوصله. فذهب الشخص هذا فشرى 150 ريال، فجاء باعه على الشخص الثاني اللي وصله 200 ريال، وما حكم هذا؟ لا تحل له 50 ريال، هذا حرام عليك، لأنه وكيل وقد اشتراه بنية أنه لمن وكله. فالواجب عليه الآن لو تقول لك تلك الخير يجب عليه أن يرد 50 إلى من اشتراه له أو يستثمر. نعم الشيخ قضية الشيخ، يعرف الشيطان الإنسان في صلاته كثيرا، منها يعني في أوقات الفاتحة والتشهد، فإذا تأكد المصلي أنه قرأ الفاتحة أو يعني لم ينتبه إلا هو في آخر الفاتحة في قوله مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو في آخر التشهد انتبه إلى أنه قرأ الفاتحة من غير تدبر، هل يعيد الفاتحة أم لا يعيدها؟ لا يعيدها، يعني إذا غفل الإنسان عن الصلاة بالوساوس والهواجيس فإنه لا يعيد ما فاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لأن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصلي ولا يدري ما صلى. ولو قلنا بأنه يعيد لكان الشيطان يتسلط عليه في الإعادة. ثم نقول أعد ثانية وثالثة ورابعة، لكن على الإنسان يحاول ما استطاع أن يخلع قلبه في صلاته، لأن حضور القلب في الصلاة هو لب الصلاة،

وعملكم في طاعته واجتناب معاصيه. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.